الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 والأخير في إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفصل سيذكر فيه أمورا مكملة ليست من الاعتقاد، بحيث إن من تركها يقال خالف أهل السنة في اعتقادهم، وإنما أمور يقوم بها أهل السنة إما في عباداتهم أو في أخلاقهم ومعاملاتهم، فهي أمور مكملة لكنها غير مؤثرة. ومعنى غير مؤثرة أن من تركها لا يقال صار مبتدعا وصار ضالا، وإنما يقال نقص إيمانه بقدر ما ترك، وزاد إيمانه بقدر ما عمل، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذا الأمر لم يبتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل كثير من أئمة السنة لما كتبوا في الاعتقاد ذكروا أمورا مكملة في الأخلاق وغير ذلك. وممن فعل ذلك أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأبو بكر الإسماعيلي في كتابه في الاعتقاد، وقوام السنة في كتاب الحجة ببيان المحجة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية رسائل في الاعتقاد، وفيها رسائل، وفي هذه الرسائل ذكر أشياء من هذا الجنس، أي ما يتعلق بالأخلاق وغير ذلك مما ليس من الاعتقاد. فإذا نؤكد أن ترك هذه الأمور لا تخرج الرجل من السنة إلى البدعة، ولا يقال إنها من الاعتقاد. وفي المقابل هي مهمة، وهي ما بين واجب أو مستحب. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعم. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه المسائل لا يستحسن والله أعلم في مثل هذا الكتاب أن يشتغل بأفراد هذه المسائل، لأن ليس هذا موضعها، وإنما تقرأ ويعلق على بعض الأمور. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الكلام على الأخلاق أيضا تكلم عليه من تقدم ذكرهم وغيرهم. وينبغي أن يعلم أن منزلة الأخلاق في الدين منزلة عظيمة، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارس السالكين: كل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والأدلة كثيرة في ذكر فضل حسن الخلق، ومن تلك الأدلة ما أخرجه مسلم حيث نواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما البر والإثم؟ قال: البر حسن الخلق. هذا يدل على علو منزلة حسن الخلق، بحيث أنه جعله البر. وجماع آية حسن الخلق كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم في كتاب مدارس السالكين، ونقل عن أبي عبد الله جعفر الصادق أن جماع آية حسن الخلق قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من قام بهذه الآية فقد قام بحسن الخلق. ووجه ذلك: خذ العفو ما أتاك من الناس فاقبله، قصروا أو أكملوا. وكثير من منازعات وسوء الأخلاق تكون بمثل هذا، بعدم الرضا بما يأتي من الناس. إذا ما أتاك من الناس فاقبله، ولو ضبطت هذا الأمر لا قمت بشيء عظيم من أسباب حسن الخلق، وأغلقت باب عظيم من أبواب سوء الخلق. خذ العفو وأمر العرف، وإذا تكلمت فلا يخرج وفعلت فلا يخرج منك إلا الخير. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، إذا أخطأ عليك أحد فأعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، لا تقابل الخطأ بالخطأ، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن ينبغي أن يعتنى بمثل هذا وأن نراجع أنفسنا، وحسن الخلق يحتاج إلى مجاهدة، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا نحتاج إلى مجاهدة. وتأمل جماع حسن الخلق، خذ العفو هذا أولا، وأمر بالعرف هذا ثانيا، وأعرض عن الجاهلين. أما قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فالمراد به الدين كما بين ذلك السلف، ليس المراد به الأخلاق في التعامل مع الآخرين، بل ما أشمل الدين كله، يراد به الدين كله سواء مع الله أو مع خلقه. ومن الآيات في حسن الخلق قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية إذا تأملت، الأعمال الثلاثة التي ذكرت هي أعمال متعدية، إذا ختمها بقوله والله يحب المحسنين إنها إحسان، فأعمال متعدية وفيها إحسان، فاختتم الله بأنه يحب المحسنين، فدل هذا على أن حسن الخلق من أسباب محبة الله سبحانه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب نيل الأوطار أن بعضها التعبد قد يكون عندهم شيء من القسوة والغلظة، لأنه تعود أن يتعبد ويتنسك مع نفسه، فتراه ليس ذا خلق حسن مع زوجه وولده ومع الآخرين، وهذا خطأ. ينبغي الإنسان يجاهد نفسه، أولى من يفوز بخلقك الحسنة أقرب الناس إليك كوالديك في المقدم، ثم أولادك وزوجك وأصحابك إلى غير ذلك. ينبغي أن نجاهد أنفسنا في مثل هذا، هم أولى من يفوز بحسن الخلق. نعم. قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وألا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء صراط المستقيم الفخر استطالة في أمر أصله حق، أما البغي استطالة في أمر أصله غير حق، فمن وكلاهما مذمومان شرعا. لذا قال هنا والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، بحق هو الفخر وبغير حق هو البغي، ومراد بحق ليس أن الاستطالة نفسها حق، وإنما أن أصلها حق. نعم. ويأمرون بمعالي مثلا حق. لو أن رجلا كان ذا مال فافتخر على غيره بهذا، صحيح من كان ذا مال فهو متميز من هذه الجهة، لكن فخره على غيره هذه استطالة أصلها حق لكنها استطالة محرمة، بخلاف من لم يكن ذا مال واستطال على غيره من هذه الجهة، فهذا يسمى بغيا، وعلى هذا فقس. نعم. قال رحمه الله ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. سفسافها هي رذائل الأمور عكس معالي الأخلاق. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فهم إذا متبعون للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله قبل، وسيذكر رحمه الله تعالى حديث الافتراق، وقد تقدم الكلام مطولا على مسائل حديث الافتراق، على مسائل حديث الافتراق في أوائل شرح هذا الكتاب مبارك. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم، تقدم وأكد تقدم الكلام على هذه المسائل المتعلقة بحديث الافتراق، ولا يحتاج إلى إعادة ذلك، سبق الكلام عليه رواية ودراية، ومتى يخرج الفرد من أهل السنة إلى أهل البدعة، ومتى تخرج الجماعة من أهل السنة إلى أهل البدعة، إلى غير ذلك المسائل المهمة. نعم. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، أي في أهل السنة، أي أن في أهل السنة الصديقين، وفيهم الشهداء، وفيهم الصالحون، فهم متفاوتون، بما أنه سني سلفي ففي هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون، ولا يوجد في غيرهم، لا يوجد في غيرهم الصديقون، لأن غيرهم أهل بدع، فلا يكونون من الصديقين ولا يكونون من الصالحين. لذا قال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون معروف، وقد تقدم البحث في الفرق بين النبي والرسول إلى غير ذلك المسائل، وأن النبي إذا أطلق دخل فيه الرسول. أما الصديقون، الصديق على وزن فعيل وهم للمبالغة، فيكون إما مبالغة في صدقه في نفسه، أو مبالغة في تصديقه لغيره، لتصديقه لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الصديق هو من صدق فعله قوله، وهو عام في كل من قام بهذا الوصف. وبعض السلف ذكر أن المراد بالصديقين أبو بكر الصديق، هذا حق، لكن هذا تفسير له ببعض أفراد ولا يفيد الحصر. إذا قال ابن الجوزي في زاد المسير: والجمهور أنه عام في كل من اتصف بأنه صديق. وما سبق ذكره عن الصديقين هو ما ذكره ابن قتيبة وابن جرير في تفسيره، والقرطبي في تفسيره، وابن الجوزي في تفسير زاد المسير. والصديقون المذكورون في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، هم العلماء، لأنهم أعظم من صدق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. قال ابن تيمية: من كان مخلصا في تعليم الناس فهو صديق، وهم العلماء. قد ذكر ابن القيم أن المراد بالصديقين العلماء كما تقدم. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم برحمة وارحم الراحمين، ولا يكلنا إلى أنفسنا ورب العالمين. قوله: الشهداء، هو الشهيد القتيل في سبيل الله، كما بين هذا المفسرون، ذكر هذا ابن جرير في تفسيره، وابن الجوزي في كتاب زاد المسير، والقرطبي في تفسيره، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، والقيم في كتاب تحدار السعادة. لكن بين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشهيد من قتل في سبيل الله، أي قتل مخلصا مريدا لله والدار الآخرة. وسبب تسميته الشهيد ذكر في ذلك أقوال، منها أن الله يشهد له، ومنها أن الله وملائكته يشهدون له، ومنها أن ملائكة الخير يشهدون له. وقد ذكر هذه الأقوال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره زاد المسير. والصالحون هم من صلحوا ظاهرا وباطنا، وهو في كل من صلح ظاهرا وباطنا، ولا يكون الصلاح في الظاهر والباطن إلا بالإخلاص والمتابع بالعلم والعمل. نعم. قال رحمه الله: وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. ولا شك وأولى هؤلاء الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين، وهكذا إلى أئمة الإسلام الذين رفعوا راية الدين وجاهدوا في الله أعظم جهاد حتى خلصوا دين الله من البدع، حتى خلصوا دين الله من كل شائبة ودخيل. ومن أولئك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغيرهم من أئمة الإسلام. نعم. وفيهم الأبدال. الأبدال، معنى الأبدال قيل هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصرة الدين، في نصرة الدين. هذا القول الأول. والقول الثاني هم الذين يخلفون الأنبياء في نصرة دين الله. والقول الثالث هم الذين تبدل سيئاتهم إلى حسنات. وقد ذكر هذه الأقوال الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. والأبدال لم يصح فيهم حديث كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن الجوزي وابن القيم في كتاب منار المنيف، وابن حجر والسخاوي وغير واحد من أهل العلم. لكن مع ذلك صح أن يطلق هذا الإطلاق بهذا المعنى، أنه يبدل ويخلف بعضهم بعضا في نصرة الدين، لأن أنصار الدين لا زالوا يتعاقبون على نصرة الدين، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين كما سيأتي في كلامنا رحمه الله تعالى. نعم. إلا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح حديث في تحديد عددهم كما بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وللصوفية استعمال آخر في معنى الأبدال، وهو مما أحدثه الصوفية من جملة ما أحدثوه من البدع والضلالات. نعم. قال رحمه الله: ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من دقته لم يقل ومنهم الطائفة المنصورة، لأن كل هؤلاء، لأن أهل السنة هم الطائفة المنصورة بخلاف أهل العلم والصديقين والشهداء، بخلاف الصديقين والشهداء والصالحين وأعلام الهدى، فإنهم من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة المتمسكون بالحق قد يكونوا عوام، وقد يكونوا علماء، وقد يكونوا غير ذلك، بما أنهم قائمون بالسنة على ما عليه السلف الصالح، وهم الطائفة المنصورة. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال: لا يضرهم من خالفهم أي من غيرهم، ولا من خذلهم أي ممن هو معهم. فإن الخذلان كثيرا ما يكون أشد على المرء من مخالفة من ليس منه، لأنه يتوقع ويظن بمن كان من أهل السنة أن ينصر أخاه فإذا به يخذله، فيكون الأمر أشد، بخلاف عداوة العدو من الخارج. مثل هذا لا يستنكر. لذا ينبغي أن نجاهد أنفسنا أن نكون من أمثال هؤلاء، لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا. وهذا الحديث حديث متواتر كما بينه ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب اقتضاء صراط مستقيم، وقد تقدم الكلام هذا في أوائل شرح هذه العقيدة المباركة. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. اللهم آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على غير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عن أمة محمد خير ما جزى مجددا ومصلحا وناصرا وقائما بدين الله، وأن يجمعني وإياكم وإياه ووالدين وأحباب الفردوس الأعلى، وأن يحيينا جميع التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلنا من أهل العلم القائمين به علما وعملا ودعوة وصبرا، إنه رب العالمين. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يمن علينا بالعمل والدعوة إلى الحق والصبر عليه، إنه الرحمن الرحيم. وجزاكم الله خيرا.